وكل منهما مختلف الأجزاء في الرقة والقوام والخواص، ولذلك يصير كل جزء منهما مادة عضو، وقيل مفرد كأعشار وأكياس، وقيل ألوان، فإن ماء الرجل أبيض وماء المرأة أصفر، فإذا اختلط أخضر أو أطوار، فإن النطفة تصير علقة ثم مضغة إلى تمام الخلقة. نبتليه في موضع الحال، أي مبتلين له، بمعنى مريدين اختياره أو اختباره، أو ناقلين له من حال إلى حال، فاستعير له الابتلاء فجعلناه سميعا بصيرا، ليتمكن من مشاهدة الدلائل واستماع الآيات، فهو كالمسبب عن الابتلاء، ولذلك عطف بالفاء على الفعل المقيد به، ورتب عليه قوله إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، أي بنصب الدلائل وإنزال الآيات، إما شاكرا وإما كفورا حالان من الهاء، وإما للتفصيل أو التقسيم، أي هديناه في حاليه جميعا أو مقسوما إليهما، بعضهم شاكر بالاهتداء والأخذ فيه، وبعضهم كفور بالإعراض عنه أو من السبيل، ووصفه بالشكر والكفر ووصفه بالشكر والكفر مجاز، وقرئ أما بالفتح على حذف الجواب، ولعله لم يقل كافرا ليطابق قسيمه، محافظة على الفواصل وإشعارا بأن الإنسان لا يخلو عن كفران غالبا، وإنما المأخوذ به التوغل فيه. إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسل بها يقادون، وأغلالا بها يقيدون، وسعيرا بها يحرقون. وتقديم وعيدهم وقد تأخر ذكرهم لأن الإنذار أهم وأنفع، وتصدير الكلام وختمه بذكر المؤمنين أحسن. وقرأ نافع والكسائي وأبو بكر سلاسل للمناسبة. إن الأبرار جمع بر، كأرباب أو بار كأشهاب، يشربون من كأس من خمر، وهي في الأصل لقدح تكون فيه، كان مزاجها ما يمزج بها كافورا، لبرده وعذوبته وطيب عرفه، وقيل اسم ماء في الجنة يشبه الكافور في رائحته وبياضه، وقيل يخلق فيها كيفيات الكافور فتكون كالممزوجة به، عينا بدل من كافور من كافورا، إن جعل اسم ماء أو من محل من كأس على تقدير مضاف، أي ماء عين أو خمرها، أو نصب على الاختصاص أو بفعل يفسره ما بعده، يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يشرب بها عباد الله أي ملتذا بها أو ممزوجا بها، وقيل الباء مزيدة أو بمعنى من، بأن الشرب مبتدأ منها كما هو، يفجرونها تفجيرا يجرونها حيث شاءوا إجراء سهلا، يوفون بالنذر استئناف ببيان ما رزقوه لأجله، كأنه سئل عنه فأجيب بذلك، وهو أبلغ في وصفهم بالتوفر على أداء الواجبات، بأن من وفى بما أوجبه على نفسه لله كان أوفى بما أوجبه الله تعالى عليه. ويخافون يوما كان شره أي شدائده مستطيرا فاشيا منتشرا غاية الانتشار من استطار الحريق والفجر، وهو أبلغ من طار، وفيه إشعار بحسن عقيدتهم واجتنابهم عن المعاصي. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، على حب الله تعالى أو الطعام أو الإطعام مسكينا ويتيما وأسيرا، يعني أسار الكفار. فإنه صلى الله عليه وسلم كان يؤتى بالأسير فيدفعه إلى بعض المسلمين فيقول أحسن إليه، أو الأسير المؤمن ويدخل فيه المملوك والمسجون. وفي الحديث غريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك. إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، إنما نطعمكم لوجه الله على إرادة القول بلسان الحال أو المقال إزاحة لتوهم المن وتوقع المكافأة المنقصة للأجر. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها أنها تبعث بالصدقة إلى أهل بيت ثم تسأل المبعوث ما قالوا، فإن ذكر دعاء دعت لهم بمثله ليبقى ثواب الصدقة لها خالصا عند الله. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، أي شكرا، إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا، فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. إنا نخاف من ربنا فلذلك نحسن إليكم ولا نطلب المكافأة منكم، يوما عذاب يوم عبوسا تعبس فيه الوجوه، أو يشبه الأسد العبوس في ضراوته، قمطريرا شديد العبوس كالذي يجمع ما بين عينيه من اقمرت الناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها، مشتق من القطر والميم مزيدة. فوقاهم الله شر ذلك اليوم بسبب خوفهم وتحفظهم عنه، ولقاهم نظرة وسرورا. بدل عبوس الفجار وحزنهم، وجزاهم بما صبروا بصبرهم على أداء الواجبات واجتناب المحرمات وإيثار الأموال جنة، بستانا يأكلون منه وحريرا يلبسونه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن الحسن والحسين مرضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر علي وفاطمة رضي الله تعالى عنهما فضة جارية لهما صوم ثلاث إن برئا. نذر علي رضي الله تعالى، علي وفاطمة رضي الله عنهما وفضة جارية لهما صوم ثلاث إن برئا فشفيا، وما معهم شيء. فاستقرض علي من شمعون الخيبر ثلاث أصوع من شعير، فطحنت فاطمة صاعا واختبزت خمسة أقراص فوضعوها بين أيديهم ليفطروا، فوقف عليهم مسكين فآثروه وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما. فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم يتيم فآثروه، ثم وقف عليهم في الثالثة أسير ففعلوا مثل ذلك، فنزل جبريل بهذه السورة وقال خذها يا محمد هنأك الله في أهل بيته متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا متكئين فيها على الأرائك حال منهم في جزاهم أو صفة للجنة لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا يحتملهما وأن يكون حالا من المستكن في متكئين والمعنى أنه يمر عليهم فيها هواء معتدل لا حار محم ولا بارد مؤذن وقيل الزمهرير القمر في لغة طيء قال راجزهم وليلة ظلامها قد اعتكر قطعتها والزمهرير ما زهر والمعنى أن هواءها مضيء بذاته لا يحتاج إلى شمس وقمر ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ودانية عليهم ظلالها حال أو صفة أخرى معطوفة على ما قبلها أو عطف على جنة أي وجنة أخرى دانية على أنه معد جنتين كقوله ولمن خاف مقام ربه جنتان وقرئت بالرفع ودانية على أنها خبر ظلالها والجملة حال أو صفة وذللت قطوفها تذليلا أو حال من دانية وتذليل القطوف أن تجعل سهلة التناول لا تمتنع على قطافها كيف شاء ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا قوارير من فضة قدروها تقديرا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب وأباريق بلا عروة كانت قوارير قوارير من فضة أي تكونت جامعة بين صفاء الزجاجة وشفيفها وبياض الفضة ولينها وقد نون قوارير من نون سلاسل وابن كثير وقد نون قوارير من نون سلاسل وابن كثير الأولى لأنها رأس الآية وقرأ قوارير من فضة على هي أو قوارير من فضة على هي قوارير قدروها تقديرا أي قدروها في أنفسهم فجاءت مقاديرها وأشكالها كما تمنوه أو قدروها بأعمالهم الصالحة فجاءت على حسبها أو قدر الطائفون بها المدلول عليهم بقوله يطاف شرابها على قدر اشتهائهم وقرئ قدروها أي جعلوا قادرين لها كما شاءوا من قدر منقولا من قدرت الشيء ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا ما يشبه الزنجبيل في الطعم وكانت العرب يستلذون الشراب الممزوج به عينا فيها تسمى سلسبيلا لسلالة انحدارها في الحلق وسهولة مساغها يقال شراب سلسل وسلسان وسلسبيل ولذلك حكم بزيادة الباء والمراد به أن ينفى عنه لذع الزنجبيل ويصفها بنقيضه وقيل أصله سل سبيلا فسميت به كتأبط شرا لأنه لا يشرب منها إلا لا يشرب منها إلا من سأل إليها سبيلا بالعمل الصالح ثم قال تعالى ويطوف عليهم ولدان مخلدون نعود إلى ما بدأنا به في هذه السورة الكريمة بسم الله الرحمن الرحيم هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا هذه السورة التي تسمى بسورة الإنسان أو تسمى بصورة الدهر، والتي ترتيبها في كتاب الله عز وجل 76، وآياتها 31. هذه السورة بدأت في قوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا يسمى استفهام تقرير، كقول الله عز وجل: ألم نشرح لك صدرك، يعني شرحنا لك صدرك. وهنا المعنى: أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. ولذلك يفسر هذا بقد، وكأن الله عز وجل قد قال لنا: قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. أتى عليه طائفة محدودة من الزمان الممتد من عهد آدم وإلى قيام الساعة. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، بل كان شيئا ماسيا غير مذكور، لم يكن مذكورا بالإنسانية، فكان عنصرا وكان نطفة عند ذلك. لذلك المراد بالإنسان جنس الإنسان، ولكننا لو نظرنا إلى أصله فأصل الإنسان آدم عليه السلام. ولما كان آدم عليه السلام فهو قد خلق من طين لازب، من حمأ مسنون. خلق الله عز وجل أولا آدم وهو أصل الإنسان، وخلق من ضلعه زوجه حواء، ثم بعد ذلك صار كل واحد منهم يخلقه الله عز وجل من ماء مهين. قال تعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. إنا خلقنا هذا الإنسان من نطفة، أي من مجموع نطفة الرجل وبيضة المرأة، فإن ماء الرجل وماء المرأة إذا اختلطا مع بعضهما البعض، وقدر الله سبحانه وتعالى ذلك في رحم المرأة، وتطور هذا الخلق شيئا فشيئا، فإنه أول ما يبدأ بهذه النطفة تلقح بهذه البيضة فتكون علقة في جدار الرحم، ثم تكون بعد ذلك مضغة، ثم بعد ذلك تكون هذه المضغة على شكل عظام، ثم يكسو الله العظام لحما، ثم ينشئه الله تبارك وتعالى خلقا آخر. فهذا الإنسان الذي خلق من مجموع مني الرجل والمرأة، وكل واحد منهما مختلف الأجزاء في رقته، في قوامه، في خواصه، فيما يوجد فيه. لذلك هذه التي يخلقها الله عز وجل تأتي أطوارا، الطور تلو الطور. قال تعالى عن هذا الإنسان: نبتليه، ومعنى الابتلاء هنا الاختبار. خلقناه، هديناه النجدين، أعطيناه العقل، أرسلنا له الرسل، أنزلنا عليه الكتب، دعوناه إلى عبادة الله عز وجل. فإن آمن فهو في خير، وإن كفر فهو في شر. لذلك ربنا عز وجل قال: نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. سميعا من أجل أن يسمع كلمات الحق، كلمات النداء، كلمات الأنبياء والمرسلين، آيات الله عز وجل. بصير ليتمكن من المشاهدة، مشاهدة خلق الله عز وجل. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت؟ وهكذا أخذ ربنا عز وجل يبين أشياء في هذا الكون. إذن فالنظر إلى الإبل، النظر إلى السماوات، النظر إلى الجبال، النظر إلى الأرض، النظر إلى خلق الله تبارك وتعالى، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ فذكر، إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر. نبتليه فجعلناه سميعا يستمع إلى القرآن الكريم، إلى الكتب، إلى دعوة الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وجعلنا له آلات يتمكن فليستعملها استعمالا صحيحا. إذن فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. الله عز وجل كيف هدى الإنسان؟ عندما نصب له الدلائل التي تدل على وحدانية الله، على خلق الله عز وجل، أنزل له الآيات التي تبين له وتذكره، فكان الإنسان أحد أمرين، إما شاكرا وإما كفورا. فإما أداة للتفصيل، إما أن يكون في هذا الأمر كله شاكرا مهتديا سائرا في طريق الحق معرضا عن طريق الباطل، أو أن يكون على العكس تماما يكون كفورا. وقد راعت يعني هذه الكلمة مذكورة كفورة، نعم الفواصل يعني إما شاكر وإما كافر، والكافر الذي يستر عقله ولا يفكر في شيء أبدا ولا يتعظ، وغالب حال الإنسان أنه كفور. إنا أعتدنا بالكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا، إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. فإذا كانت القيامة وقام الناس جميعا في صعيد واحد فينظرون ماذا أعد الله عز وجل للكافرين وماذا أعد الله للمؤمنين. قال تعالى إنا أعتدنا للكافرين سلاسل، والسلاسل يعني كالجنازير، سلاسل هذه يقادون بها، أما الأغلال فهي ما يوضع في الأعنق في الرقاب يساقون بها سوقا، وكذلك السعير يحرقون بها حرقا. إذن يقادون إلى نار جهنم بسلاسل بأغلال ويدخلون إلى السعير. وربنا عز وجل قدم هذا الوعيد وبينه، نعم، ثم ذكر شأن المؤمنين، لأن أكثر الناس إنما هم على طريق الكفر والعياذ بالله تبارك وتعالى. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. الأبرار جمع بر، وهو الإنسان الذي خاف من الله والذي آمن بالله والذي وحد الله والذي شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والذي سار على درب الهداية فآمن وعمل عملا صالحا. إن هؤلاء جزاؤهم يوم القيامة أن يشربوا من كأس. هذه الكأس أنواع من الشراب الكثير، حتى كل ما حرمه الإنسان في الدنيا يشربه في الآخرة، ولكن إنما هي أسماء تختلف المسميات بها. فلو قلنا يشربون من خمر، هذه الخمر لا غول فيها، هذه الخمر في ليست كالخمر الضارة في الدنيا، ليست كالخمر التي تذهب بالعقول، إنما يعبر بذلك عن درجة من السرور ودرجة كبيرة جدا من الأمر الذي يصلون به إلى شكر الله عز وجل. كان مزاجها كافورا، كأنها تمزج بشيء من الكافور. وهذا أولا، قد يوصف هذا الشراب أولا ببرده، ثانيا بطيب رائحته، ثالثا إنه اسم شراب في الجنة. نعم يشبه الكافور في رائحته، يشبه الكافور في بياضه، أو يخلق الله فيه كيفيات تتكون كالممزوجة بالكافور. إذن إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. هذه عين اسم الماء، فإن الماء يخرج من العين، والعيون في الجنة كثيرة، وما أجمل عيون الجنة. ولذلك إن اسم هذا الماء عين. قال تعالى إذن إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا، هذه الكأس سماها عينا بدل من الكافور. نعم بذلك فهي على تقدير ماء عين، خمر عين، إلى غير ذلك. هذا أو قال مثلا أخص عينا معينة، إنما تكون لمن؟ للمؤمنين. وصفها الله بقوله يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا، يلتذون بها. نعم ولذلك كلها إنما تكون بمعنى الشرب، معنى يفجرونها تفجيرا أي يسيرون بها كيفما شاءوا، إجراؤها سهل، قريبة منهم، دانية إليهم. ربنا عز وجل لا يجعل في الجنة أن الإنسان يذهب إلى قصد ما، بل قصده يأتي إليه. الفاكهة تتنزل عليه، الولدان المخلدون يأتون إليه، الشراب يطاف عليه. إذن هو دائما في راحة كبيرة جدا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. إذا نذر الواحد منهم نذرا لله تبارك وتعالى فإنهم يخافون من الله، إذ أوجبوا على أنفسهم شيئا لم يوجبه الله سبحانه وتعالى عليهم، ولذلك هم مع الله عز وجل على صدق وإيمان وإكمال، فيرزقون من الرزق الحسن فيؤدون الواجبات التي أوجبها الله عليهم، خوفا من شدائد ذلك اليوم، خوفا من عظمة ذلك اليوم. هذا الشراب المستطير، هذا الشراب عندما نقول مثلا استطار الحريق، معنى ذلك وصل إلى درجة كبيرة جدا، يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا عاما جدا. ولذلك هذا الأمر الذي وصل إليه المؤمنون الذين يوفون بالنذر والذين يشربون من هذه الكأس، إنما كان ذلك على سبب هام جدا، لأنهم دائما يؤدون يعتقدون بعقيدة صحيحة، ويتقون الله ويعملون الصالحات ويجتنبون المعاصي، ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. الله عز وجل وصف المؤمنين، لم يكن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن عند رسول الله سجن، هذا السجن يجعل فيه أسار الكافرين في المعركة، فماذا كان يفعل بالأسرى؟ كان يوزع على بيوت المسلمين الأسير أو الأسيرين فيجعله في غرفة من بيته، لكنه مع ذلك كله كان من عادة المسلمين أن يحسنوا إلى الأسير. ولذلك فإذا دفعه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى أحد المسلمين فكان يقول له مثلا أحسن إليه أحسن إليه. إذن هذا الأسير من هو؟ إما أن يكون أسير معركة، أو أن يكون أسيرا عندك ألا وهو المملوك، وإما أن يكون مسجونا أمرك الحاكم أن تضعه عندك، فغريمك أسيرك فأحسن إلى أسيرك. يطعمونهم من طعامهم ويشربونهم من شرابهم، فقالوا لهم إنما نطعمكم لوجه الله، لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. إذن أطعمناكم كأنهم قائلين إنا أطعمناكم هذا الطعام وأشربناكم هذا الشراب عند ذلك من أجل أن نأخذ الثواب من عند الله، لا نريد منكم أي شيء، لا نتوقع منكم أي مكافأة على الإطلاق. ولذلك السيدة عائشة رضي الله عنها كانت إذا أرسلت بالصدقة إلى بيت من البيوت كانت ترسل خالصا لوجه الله تبارك وتعالى، فلو قالوا جزاك الله خيرا إلى غير ذلك تسمع ماذا قالوا فتقول مثل قولهم، تدعو لهم فالدعاء بالدعاء، ويبقى الأصل في الصدقة التي قدمت وفي الهدية التي بعثت. لا نريد منكم جزاء ولا كريمة. في بعض الناس يعطي قليل من المال للفقير، ادعينا ارانا ما بعرف، طيب انت ماذا؟ خلاص هذا بالصدقة للإطعام، لا علاقة لك بالأمر الآخر، لماذا تريد أن تذهب بالثواب؟ فإذا دعا لك فهذا من الله تبارك وتعالى، أنت افعل الخير واسأل من الله عز وجل. لا نريد منكم جزاء ولا شكورا، هذا الأمر الهام. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. إذن إنا نخاف من ربنا يوما عبوس، واليوم لا يكون عبوسا، وإنما تكون الشدة فيه بكثرة ما يوجد من الضرر في ذلك اليوم، فقد شبه بالأسد العبوس يعني الذي يريد الافتراس. نعم، قمطرير شديد العبوس. نعم، لذلك هذا الأمر إذا جمع الدابة مثلا والناقة إذا رفعت ذنبها وجمعت قطريها عند ذلك يقال ناقة عند ذلك عبوس. قال تعالى فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. بسبب هذا الخوف من الله، بسبب الإقبال على الله عز وجل، بسبب الخوف من الله، بسبب الأمل بثواب الله عز وجل، الله رفع عنهم عذاب ذلك اليوم. وقاهم من الوقاية، وقاهم الله شر ذلك اليوم، حفظهم الله عن شر ذلك اليوم، ولقاهم نظرة وسرورا. بدل هذا العبوس وهذا الحزن أعطاهم النظرة وأيضا السرور العالي جدا الذي يصلون إليه في يوم القيامة. قال تعالى وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. ما هو الصبر؟ الصبر على ترك المعاصي والصبر على أداء الطاعات. جزاهم بما صبروا أي بترك معاصيهم وفعلهم للطاعات، هذا الصبر وهو صبر على أداء الواجبات، وهو صبر على اجتناب المحرمات، صبر على أنهم يؤثرون حب الله عز وجل على حب المال، فهم ينفقون أموالهم في سبيل الله عز وجل. بدل ذلك كله ماذا أعطاهم الله؟ جنة. والجنة المقصود فيها الأشجار المتماسكة المتقاربة المثمرة التي لا يرى من تحتها لكثرة ظلها ولكثرة ثمارها ولكثرة خضرتها فيأكلون منها. وحريرا، إذن الإنسان يتمتع يعني في هذه الحياة الدنيا بطعام وشراب ومكان ونساء، فكل ذلك متوفر في يوم القيامة وفي جنة الخلد إن شاء الله تبارك وتعالى. وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا. الجنة يعيشون ويأكلون ويتمتعون، والحرير يلبسونه. كذلك هذا الحديث يروى كثيرا في كتب التفسير وفي كتب المواعظ، هذا الحديث الذي يرويه عبد الله بن عباس أن الحسن والحسين مريضا فعادهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناس فقالوا يا أبا الحسن لو نذرت على ولديك، فنذر علي وفاطمة وفضة جارية لهما صوم 3 أيام إن برئا فشفيا وما معهما من شيء، فاستقرض من يهودي مثلا شيئا من شمعون هذا الخيبري 3 أصوع من شعير طحنت فاطمة هذه وجعلت منها 5 أقراص وضعوها بين أيديهم ليفطروا، وقف عليهم مسكين فآثروه ثم وباتوا ولم يذوقوا إلا الماء وأصبحوا صياما، فلما أمسوا ووضعوا الطعام وقف عليهم يتيم فآثروه ثم وقف عليهم في 3 أسير ففعلوا مثل ذلك. نعم، فنزل جبريل بهذه السورة وقال خذها يا محمد هنأك الله في أهل بيتك. كل هذا الحديث يذكره المفسرون ثم يقول انتبهوا، هذا الوصف ممكن أن يكون عند السيدة فاطمة وعند سيدنا علي، لكن هذه القصة كلها موضوعة من وضع الشيعة. نعم، وليس لها أصل على الإطلاق. فإذا مرت عليك فينبغي أن نعرف يعني ليس كل شيء جميل والله نتمدح فيه ونذكره في كتبنا وإن كان المعنى فيه صحيح، لكن الواقع هذا الحديث ليس بصحيح بل هو موضوع يعني من حيث النقل، وإن كان صحيح المعنى تماما بما يتصف به سيدنا علي وتتصف به السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنهما. قال تعالى متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، أيضا وصف مجلسهم بالمجلس الطيب المبارك بمجلس الجزاء. كيف تكون الأرائك وكيف يجلس الإنسان على هذه الفرش الناعمة والأرائك الوفيرة يجلس كيفما شاء ويتمتع في هذه الحياة الجنة نعم إلى آخر درجة، فربنا يصف حال من أحوالهم وحال من جزائهم. قال لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، يعني دائما الشمس تكون حارة والزمهرير إنما يكون فيه البرد، فإذا لكم لا حار ولا برد معنى ذلك يوم معتدل وحال معتدل تماما، أو يسمى الزمهرير أحيانا على لغة الطيء أن الهواء الذي فيها العليل إنما يكون مضيء لا يحتاج فيه إلى شمس ولا إلى قمر. ودانية عليهم ظلالها، دانية أيضا قريبة، هي دانية كما جاء، ودانية أيضا ممكن أن تكون على الحال. عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا، هذه الجنة ربنا عز وجل وعد المؤمنين هذه جنة دانية، وقال في آية أخرى ولمن خاف مقام ربه جنتان إلى غير ذلك. هذه الثمار ذللا تذليلا، هذه الثمار كانت قريبة منهم قريبة التناول، نعم لذلك قطوفها فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قواريرا، قوارير من فضة قدروها تقديرا، ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. بعد أن ذكر الله الطعام ذكر الشراب أيضا، وذكر الآنية العجيبة التي جعل الله فيها الشراب، أباريق لا عروة فيها لا توجد لها يد لأن الإنسان يمسكها بل هي تأتي إليه لا يحتاج إلى أن يتناولها حتى بيده، فهي إنما جمعت ما بين صفاء الزجاج ولين الفضة، فكانت في هذه الدرجة الكبيرة تقدم للمسلمين بهذه الأشكال وبهذه الأعمال الصالحة، فجاءت على حسب ذلك. نعم، ولذلك الطائفون الذين يطوفون عليهم بهذه الأكواب ويشربونهم ويدللونهم ويحسنون إليهم هذا الشراب الذي كأنه ممزوج بالزنجبيل في الطعم، لأن العرب إنما كانوا يحبون طعم الزنجبيل، فجاء الله عز وجل به ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. أعطانا الله عز وجل هذه العين التي انحدرت والتي كانت فيها سلاسة، مساغها جميل حتى نفى عنها لذع الزنجبيل بل لذته في الطعم فقط، واسمه سلسبيلا عند ذلك، فسميت وركب هذا الاسم تركيبا فصارت سلسبيلا. لا يشرب منها أي إنسان إلا من سأل إليها سبيلا. ما هو السبيل إليها؟ العمل الصالح الذي تتقرب فيه إلى الله عز وجل في الجنة. ما هو تمام النعيم؟ هذا ما سيكون في درسنا القادم إن شاء الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.